في ناس تاخذون سماح بعقد الأنكحة من ويدفع لهم شيئا من النقود من الذين يعقدون النكاح عنده، هل هذا العمل جائز؟ المأذون بالأنكحة هذا يؤخذ من طريق وزارة التعدد متعلقة بالقضاء، تسهيلا على الناس يسمحون لأولاد من طلبة العلم يجمع العقود للنساء، وهذا عمل صالح وطيب، والواجب على المأذونين أن يتقوا الله وأن يسهلوا أمر الناس ويثبتوا في الأمور حتى يزوجوا الرجال على النساء على بصيرة وعلى طريق شرع الله عز وجل. وإذا نفع لهم أحد شيئا من المال ساعد من غير قصد ولا مماطلة ولا إيذاء لأحد ما لهم في ذلك، وإن كان لهم معاشات قد تكون معاشاتهم قليلة وقد تكون لا تكفيهم، فإذا دفع إليه شيء من دون طلب من دون مماطلة ولا أذى لأحد هو قائم بواجبه فلا أعلم شيئا في هذا. يا شيخ غفر الله لك، في واحد طيب ما يعقد إلا بألف ريال يعلم ترفع الأمر إلى وزير العدل، لأنه هو مسؤول عن هذا أو يرفع الأمر إلى وزير العدل حتى يدي له بغيره ويأخذ على يده. وآخر يقول إذا علمت واحد من علم شيء يرفع.